الصهر الثوم فيطول كالياتين زهر الثوم زهر الثوم حضري وبيدي الثوب العيد بتتغنى بتسابيحه وكل وليد بشوق شديد يقابل شهر افراحه حضري وبيد بثوب العيد بتتغنى بتسابيحه وكل وليد بشوق شديد يقابل شهر افراحه لياليهم هنا والسرور زهر الثوم أمانيهم يدوم الشهور زهر الثوم بفرح يقوم بشهر الثوم ما يطولوا خيال يا خي شهر الثوم شهر الثوم سيروا ضي ومالوا زي مهما نحكي فيه دوي سيروا ضي ومالوا الجوم الشهر الثوم هيطول كأي خيل شهر الثوم شهر الثوم ونتهنى بمطراته ونتهنى بمطراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بنصوم وصلواته ما بنصوم وصلواته نهار وخشوع وليل وشموع ونتهنى بمطراته ونتهنى بمطراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بنصوم وصلواته ما بنصوم وصلواته وأحلمنا في جنة ونور تناجينا ملايكة وحور وأحلمنا في جنة ونور تناجينا ملايكة وحور وفرح يقوم بشهر الصوم ما يطولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم سيروا ضي ومالوا زي مهما نحكي فيه دوي سيروا ضي ومالوا زي مهما نحكي فيه دوي فرح الكون شهر الصوم فيطول خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم على الرمال رقيق الحال لاجت حينا زادو يلاقي الجود من الموجود تذكرنا لنا لعباده على الرمال رقيق الحال يلاقي الحينا زادو يلاقي الجود من الموجود تذكرنا لنا لعباده يطهرنا من الآثام شهر الصوم ويرحمنا كريم ميدان شهر الصوم وفرح يقوم بشهر الصوم ما يطولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم سيروا ضي ومالوا زي مهما نحكي فيه دوي سيروا ضي ومالوا زي مهما فرح الكون بشهر الصوم فيطول خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم شهر الخير غنى محمد أنجيل كلمة محمد إسماعيل وألحان حسين جنيد هنا القاهرة رمضان أذكار أيها الأصدقاء صف الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. قيل في تجليات أسماء الله الحسنى إن بعضها أسماء جمال، وإن بعضها الآخر أسماء جلال، وإن بعضها الثالث أسماء جمال وجلال معا. فإذا كان الرحمن الرحيم الغفور أسماء للجمال، فإن العزيز الجبار القهار أسماء للجلال، والمؤمن يلوذ بأسماء الجمال ويستعين بأسماء الجلال. وهو ينبغي أن يستحضر تجليات الأسماء الحسنى في أحواله كلها، بل ينبغي أن يكون في معية الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. اللهم إني أدعوك بجمال أسمائك أن ترحمني وتغفر لي، وأدعوك بجلال أسمائك أن تعينني وتنصرني وتعصمني. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اقسم لي نصيبا من رحمتك، ويا من تعالت قدرته اجعلني قادرا على السير في طريقك وتحمل ما ألاقي في سبيل الوصول إلى رضاك. يا رحمن يا رحيم يا غفار يا عزيز يا جبار يا قهار يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. ومن القاهرة من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرا نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي منقراتي يا ابو الولاد، في كل ليله انا فن عيله يجمع بلاد، في ايدي طبله تقول يا ابل رجع المواد، شايف جنينة بتقول يا نينة امتى المعاد، لما تفت خلي يا ست نايب فؤاد، لبر بابا اقول يا بابا والفن زاد، على راسي عمّا تقول يا عمي لمن اجاد، ابو قلبي خالي يقول يا خالي للاعتماد، كل اللي يبني يقول يا ابني ويزيد جهاد، وتقول حماتي يا روح حياتي فين الإراد، طبلة في ايدي تقول يا سيدي، تقول يا سيدي مدد مدد، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب،

في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام. وانا المغني ولاجل اني يدوم شبابي ينقص منابي من السنابل لكن منابل امل تمام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام. يطرح زماني بلح ثماني من الامان عالي عليا. يا ليل يا عين اصبر شوية شويتين وافضل اجاهد في قلبي جامد فلا اضام. ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل تدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كام العاشق ليالي الطوال. وكل شبر وحتة من بلد حتة من كبد حتة من موال. اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم سعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم واحد غزاء. جميل محمود. يعني سيد مكاوي وفؤاد حداد استطاع ان يحفر ثنيهما باحرف المنور في ليالي رمضان. يعني دعينا براء نبدأ بسرعة مع الاستاذ منير الابي وليستسمحني كل السادة المستمعين وكل الحاضرين انه يعني بدون ترتيب وبدون اول شيء بالنسبة لسيد مكاوي انا بغير من ابن الاستاذ اشرف الشداوي لانه بينافسنا في الجري الثقافي. لا هذه غيره محمودة. طيب الحاجة الثانية هو اتكلم هو محمود اتكلم هو في احنا اللي بنغير منكم لانه يعني اسماء اصدقائنا المستمعين اصبحت اكثر شهرة من اسماء المذيعين وصوتكم اصبح مقبول في الاذن. يعني انتوا بقول حاجة انتوا يعني مراتي او المدام عارفة عارفاكم ولادي عارفينكم احفادي عارفينكم حضرتك بتقول السبت والثلاث ولادي عارفين ايه اللي بيذيع السبت واللي بيذيع الثلاث. استاذ منير يعني لا تجعل الوقت يسرقنا انا هقول كلمه واحده بالنسبه للاذاعه. الاذاعه رفيقتي وشريكتي وحبيبتي منذ صغري ومنذ استمعت اليها بالبطاريه الجافه والبطاريه السائله وبالترانزستور وبسماعات في اذني وهي لا تغيب عني. اسمح لي بمقاطعة صغيرة يعني أود أن أنقل للسادة المستمعين أن ما أنتم فيه من ثقافة وعلم لابد أن الإذاعة تأثرنا به ساهمت فيه بشكل حقيقي وحاليا برضو إحنا بنتأثر به. ومن لا يستمع للإذاعة يعني ليس مثقفا على الإطلاق. بل لم يستمع للإذاعة لم يفاتره كثير. نعم أنا دلوقتي في سن كبيرة ويمكن يعني عندي نظارة للقراية ونظارة للمسافات لكن بعتمد على سمعي وبعتمد على الإذاعة في ثقافتي المستقبلية وأيضا تعتمد على ما حصل. وعاوز أقول إن الإذاعة يعني بالنسبة للمذيع يعني دلوقتي المحامي بياخد ماجستير ووكيل النيابة بياخد دراسات والكل بياخد دراسات. عاوزين برضو المستمع لأنه بيخاطب أكبر الناس وأعلم الناس فيجب ان يكون المذيع اكبر ايضا من الليسانس واكبر من البكالوريوس ويكون له معهد خاص غير معهد الاعلام. وهذا المعهد يكون منقسم قسمين قسم للاعلام وقسم للغه العربيه. يعني ماذا تقصد بالضبط؟ اقصد ان المذيع ليس رجلا عاديا ويجب ان يكرم وان يرتفع مستواه العلمي ومستواه الادبي ايضا. وهذا ليس مجاملة لا لك ولا للأستاذة الكبيرة براء المذيع. المادة أستاذ عبد الرحيم اتفضل. والله كلام الأستاذ منير طبعا كلام جميل والإذاعة بالذات يعني الإنسان تعود عليها

في كلمات موجزة ومكثفة. ماشي. تنوع الثقافة. تنوع الثقافة. تنوع الثقافة ان انا اسمع المذهب ده واسمع المذهب ده، اسمع الفكر ده واسمع الفكر ده، اسمع جميع الافكار. يعني عدم المصادرة على اي من الاراء او الافكار او التوجهات. يبقى في حاجة اسمها حرية. نعم. الرأي والرأي الاخر. الرأي والرأي الاخر. نعم. هو دوت اللي هيوصلنا لمرحلة ان احنا نقول احنا نتباهى به. نعم. نشكر لحضرتك على هذا. اصدقائنا المستمعين، ما زالت سهرتنا ممتدة معكم من النادي الاجتماعي الرياضي في مدينة العاشر من رمضان، ويسعدنا ان يبلور لنا الاستاذ طلعت حسين مدير عام النادي الرياضي الاجتماعي رؤيته بعد ان استمع الى هذا الجزء من السهر. برحب بحضراتكم جميعا في امسية ثقافية جميلة، وانا في غاية السعادة الحقيقة اني بسمع لغة عربية فصحى، بحاول اقلدكم، لقيت نفسي في السلنسة منتهى الامانه. لا السلنسة دي خارج المنافسة بصراحة يعني، ولكن يعني مش عارف انا مش رتب كلامي اوي، لكن عايز اقول ان الاذاعة لا زالت لها الريادة، وهي عبارة عن مكتبة ثقافية متنقلة سهلة رخيصة. لازال انا يمكن حافظ من عشرات السنين مقولة جميلة جدا، لغتنا العربية يسر لا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا ان نضيف اليها من معان لم تكن مستخدمة في العصر الحديث. طه حسين. حاجة جميلة جدا. انا لغايه النهاردة بسمع بس ده كل حين ومين، ولكن بلاقي اني صوت طه حسين بيرن في ودني. فالإذاعة حتى هذه اللحظة لها الريادة. ثم نقطة ثانية، أن يمكن السينما فقدت عرشها. النهاردة السينما الجمهور عايز إيه؟ سقطت سقوط منيع. النهاردة أنا أعتقد إنه مسألة منيع دي وجهة نظر شخصية. يعني النهاردة مين يقدر ياخد أسرته النهاردة؟ الرؤية ليست معممة. لا أنا بسأل حضرتك النهاردة إيه الفيلم اللي ممكن يجر أسرة كاملة تخش تتفرج على الفيلم دون اسفاف؟ واخد بالك حضرتك النهارده انهي فيلم بالظبط تحديدا كده؟ ما اقدرش اقول لك انهي فيلم، لكن بالتاكيد هناك افلام اعتقد يمكن عمله نادره. انا عن نفسي دخلت فيلم كليوباترا من حوالي 25 سنه، لقيت نفسي قاعد انا وحوالي يعني هذا العام على الاقل هناك ثلاثه افلام تشارك في المسابقه الرسميه لمهرجان فينيسيا الدولي، واعتقد انه من المهرجانات ذات القيمه في عالم السينما. فرؤيه السقوط المنيع اعتقد ربما كانت قاسيه نوعا ما. يعني والله انا راجل يعني بتكلم بالصعيد، انا من اسوان، بتكلم على الاسد طالب بحريه الراي، فليس لي ان اصادر على رايي. طبعا طبعا لك انا برضو لازلت مش بشكر في الاذاعه عشان انتوا قاعدين، لكن دي الحقيقه. النهارده المادة الثقافية التي تقدم من الإذاعة حتى لو وجه لها نقد فالنقد قليل بجانب الجرعة الثقافية التي تقدم. أستاذ منير الآبي، نرجو أن يكون لنا في الجريدة الثقافية مساحة مساحة للقراء أو للمستمعين. يعني برضو ممكن اللي بيسمع جريدة ثقافية ممكن أن نقول عنه قارعا، وممكن أن نقول عنه مستمع. نرجو أن يكون لنا مساحة يومية في هذه الجريدة، سواء أسرة السبت وخميس، أسرة السبت وثلاث أربعة. يعني ماذا تقصد؟ يجب أن يشترك المستمع في تحرير هذه الجريدة زي الجرائد الثانية. هذا رأي رائع. الأهرام الأهرام بنكتب فيه أنا وغيري، والأخبار بنكتب فيها كلنا. يعني أنتم بالفعل تكتبونها في الجريدة، وهذه الجريدة كمشاركة في المسابقة. يجب أن يكون لنا عمود. يعني انتم تكتبونها بالفعل في الجريده بشكل من اشكال المسابقه جريده الاهرام. لا يعني اقصد انكم في الجريده الثقافيه. اتفضلي. يعني فكره عمود المستمع اعتقد انها فكره تستحق التحيه. يعني يجب ان تكون لنا نقول فيها اراءنا، نقوم بتوصيل هذه الرغبه معكم ضدكم، يعني نقول لا بحريه تامه. يعني جئنا اليكم ونحن نتوجه سخيفه، لان الاذاعه وهي وسيله عريقه أصبحنا يعني نقرأ بين الحين والحين أنها ربما لا تقف على قدم المساواة مع وسائل أخرى منافسة في حلبة السباق الإعلامي، أو هكذا تسرب لنا هذا براء. ولكن أستطيع أن أدعي أنني بعد هذه الجلسة المميزة مع مستمعي إذاعة البرنامج العام

كنا مع هذا الدعاء بصوت شادية، واللهم اقبل دعايا. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام. لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر اطامش، يحكيها علي مراد، اميمة مهران. البصاجية في محكمة الفن. من ظرفاء مصر في القرن الماضي الشاعر والزجال السيد عطر، وقد اشتهر في الاربعينات بكتابة اغاني فكاهية على وزن الاغاني الشهيرة. وفي شهر رمضان الموافق لشهر يوليو سنة 1949 استضافته الاذاعة. اهلا بيك يا استاذ عقل، ورمضان كريم. الله اكرم، وربنا ما يحرمناش من كنافة رمضان ويميش رمضان. يا ترى ايه اخبار اغانيك الفكاهية؟ نظرا لاعجابي الشديد بالمطرب محمد عبد الوهاب فقد ألفت شوية اغاني بعارض فيها اغانيه الشهيرة، وبما اننا في شهر رمضان وهو شهر المحاشي والصواني والفتة فجعلت الاغاني بتاعتي عن الاكل. ويا ترى عرضت اغاني عبد الوهاب العامية ولا الفصحى؟ عرضت الاتنين، اصلا انا ما بعتقش. خدي عندك اغنية جفنه علم الغزال. الله، دي اغنية جميلة من كلمات بشار الخوري. جفنه علم الغزال. انا بقى اقول كرشنا يبلع الجمل والمواعين والحلل، قل لمن لام اكلنا هكذا الجوع قد خرس، ان شبعنا فعذرنا ان في بطننا مغص. والان مع هذا الاعلان عن رمضان ايام زمان ونواصل بعد الفاصل. يسر شركة بيع المصنوعات المصرية بشارع فؤاد الأول أن تقدم تشكيلة واسعة من منتجاتها بأسعار مغرية طوال شهر رمضان. قماش بوبلين مشجر عرض 72 سنتي سعر المتر 11 قرش ونص. إشارب حرير وكريب جورجيت سعر 14 قرش. منديل حريمي ألوان 5 تعريفة. شراب رجالي صنف متين سعر 4 قروش ونص. ملاي السرير محلاوي سعر 35 قرش. فساتين حريمي سعر 425 قرش. وبشاكير وروائح عطرية وأدوات زينة بأرخص الأسعار. محلاتنا وفروعها مفتوحة طوال شهر رمضان من 10 صباحا حتى منتصف الليل. ايه يا علي كله قرش قرش؟ لا وكمان قال لي تعريف. الاعلان ده أميمة رفع لي ضغطي. بقول لك ايه، المخرج بيصغر لنا. يلا نرجع للحلقة. ونرجع لضيفنا الشاعر السيد عقل ليواصل حديثه. احب عشت الحرية. وعرضت كمان اغاني عبد الوهاب العامية زي اغنية احب عشت الحرية بتاعت استاذنا كبير احمد رامي. وقلت احب اكل الملوخية بلحم ضاني والسمن كمان، والله دي احلى تحية تملالي بطني في رمضان. طب يا استاذ عقل، يا ترى معارضتك للاغاني الشهيرة ما سببت لكش مشاكل؟ والله الاستاذ عبد الوهاب والست سومة كانوا بيضحكوا ويفوتوا، لكن الست رجاء عبده بقى ربنا يسامحها رفعت عليا قضية في محكمة الفن. هدوء هدوء لو سمحتم. ايوه يا ست رجاء. يرضيك يا سيادة القاضي ان المدعو السيد عقل يتريق على اغنية ويمسخها. زي اغنية ايه؟ دينا مثل يا ست رجاء. اغنية البصاجية اشتكوا من كتر مراسيلي وعنيا لما بكوا دابت من الدين. ايوه ايوه، دي اغنية جميلة من كلمات ابو السعود الابياري، لكن مسخها ازاي؟ ما ترد ما ترد يا سعال وتقول له مسختها ازاي. والله انا بريء يا سيادة القاضي وما كانش قصدي، دي حاجة دعابة حتى اسمع. الطعمجية اشتكوا من قر مصاريني، وعيالي لما بكوا طلعت زراضيني، والشمتانين يضحكوا في مصيبة حديني، خد يا بوليس والنبي والنبي على الاسم وديني. زنا زنا يا ست القاضي، كلامه البايخ، قال الطعمجية اشتكوا ايه؟ والله يا ست رجاء انا شايف ان الراجل كلامه هزار ودمه خفيف، والصبح خير، ده مش وش سجن وبهدله ونوم على البرش؟ لا والنبي يا ست القاضي قلنا. طيب عشان خاطرك بس يا سيادة القاضي هسامحه، بس اياك تعملها تاني. وغدا مواعدنا وحكاية وقطايف من احلى الاخبار، مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الافطار، كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان، اهلا رمضان، رمضان اهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان، اخراج اسماعيل عبد الفتاح. قاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مع التابعي الجليل عامر بن عبد الله التميمي، نقتفي أثره ونتتبع دربه ونقتطف من بستان حكمته. وكنا قد وقفنا بك في الحلقة الماضية عندما أمر الخليفة عثمان بن عفان بتسييره إلى بلاد الشام ليتخذها دار إقامة له، ليطفئ نار الشر بعد أن كثر حوله القيل والقال. وذكرنا أنه قبل أن يمتطي راحلته وقف ودعا لمن وشي به وكذب عليه وتسبب في إخراجه من بلاده، دعا له بالعافية في الدين والدنيا، وسأل له الرحمة والعفو والإحسان، وهذه أخلاق العارفين. قضى عامر بن عبد الله بقية حياته في بلاد الشام، واختار بيت المقدس دارا لإقامته، ونال من بر أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وإجلاله وتكريمه ما هو جدير به. فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك وقد كنت ما كنت عليه من التقوى والصلاح والعلم؟ فقال عامر والله ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت، وإنما أبكي لطول السفر وقلة الزاد، ولقد أمسيت بين صعود وهبوط، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا أدري إلى أيهما أصير. ثم لفظ عامر أنفاسه ولسانه رطب بذكر الله. وهناك في أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يبيت الآن يشكو لربه ظلم العباد ويئن تحت ضربات الطغاة، سوى عامر بن عبد الله التميمي. نور الله لعامر في قبره ونضر في جنات الخلد وجهه. ونسألك اللهم أن تحرر المسجد الأقصى مسرى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم حرره بجند الإيمان وحزب الرحمن وراية العقيدة وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووحد راية العرب والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي المستمع الكريم، في الحلقة القادمة إن شاء الله نعيش مع تابعي جليل من أولئك الهداة المهتدين، فحتى يضمن اللقاء لك منا التحية والسلام. قدمنا لكم من قصص التابعين. شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، لقاؤنا الآن مع ليلى مراد في كلمات محمد مراد فؤاد وألحان سيد مكاوي، تنشدنا باب الغفران. But I'm طارت ايامك يلا يا غفلان عبد الرحمن مفتوح على اخره قدامك يا بالحب عم بقى بكر كان نور زي النور قدامك وعليك ملك الورد في الدنيا تدنو صلاتك وتنامك وتلاقي الموت داير ما يلوم باب الغفران أنشدت ليلى مراد الكلمات محمد مراد فؤاد والألحان سيد مكاوي. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا ويوم جديد من أحداث التاريخ الإسلامي مع سير الأبطال الراحلين في تاريخ دولتنا الإسلامية. فالتاريخ لا يصنع الرجال، بل الرجال تصنع التاريخ، والتاريخ هو أصدق القضاة وأعدل من حكم في تاريخ البشر. في مثل هذا اليوم الرمضاني في 14 من رمضان عام 748 من الهجرة الموافق 18 من ديسمبر من عام 1347 من الميلاد بدأت ولاية السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون الأولى، وكان عمره وقتها 13 عاما. لم يكن مطلق اليد في تصريف شؤون الدولة، ثم حبس وأخرج من حبسه وتولى الحكم مرة أخرى حتى قتل عام 762 من الهجرة الموافق لعام 1361 من الميلاد. وهو صاحب أعظم أثر إسلامي في مصر وأروع ما بنى الفنان المسلم في كل العصور، مدرسة السلطان حسن، هي أثر كالأهرام بالنسبة للعمارة الإسلامية. وقد ولد السلطان حسن عام 735 من الهجرة الموافق لعام 1335 من الميلاد، ونشأ في بيت ملك وسلطان. أبوه السلطان الناصر محمد بن قلاوون صاحب أزهى فترات الدولة المملوكية، بلغت فيها الدولة ذروة قوتها ومجدها. شاء الله أن يشهد الوليد الصغير 6 سنوات من سنوات حكم أبيه الزاهر، فقد توفي عام 741 من الهجرة الموافق لعام 1340 من الميلاد، وخلفه 6 من الأبناء لا يكاد يستقر أحدهم على الملك حتى يعزل أو يقتل ويتولى آخر. حتى جاء الدور على الناصر حسن فتولى السلطنة صبيا لا يملك من الأمر شيئا، قليل الخبرة والتجارب، فقيرا في القدرة على مواجهة الأمراء والكبار وتصريف الأمور. وفي 14 من رمضان عام 1265 من الهجرة الموافق 3 من أغسطس من عام 1849 من الميلاد توفي محمد علي باشا الكبير، حاكم مصر ومؤسس الدولة الحديثة في مصر، وصاحب أعظم المشروعات في تاريخ مصر مثل بناء القناطر الخيرية وإدخال صناعة النسيج وزراعة القطن والموالح، وصنع إمبراطورية مصرية كبيرة ومجيدة لا يزال تاريخها يروى حتى الآن. إلى اللقاء غدا إن شاء الله، ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زين. هنا القاهرة، يا بركة رمضان، ينشدها الآن محمد رشدي، الكلمات محمد الشهاوي والألحان حسين فوزي. Thank you. يا بركة رمضان استمعنا إليها من محمد رشدي، الكلمات محمد الشهاوي والألحان حسين فوزي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والحمد لله بحمده. ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي. مؤذن النبي بلال بن رباح. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها إنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: يقول أبو بكر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه التعب واستطاع الكلام يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة وشيبة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال إلى أبي بكر الصديق وقال له: يا خليفة رسول الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. يقول أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. يقول أبو بكر: أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي، فقد كبرت وضعف واقترب أجلي، فابق معي. أعتقتني لله أو لنفسك؟ يقول أبو بكر: لله يا بلال، فأذن لي في الغزو. فخلى سبيله وأذن له، فذهب إلى الشام حتى مات هناك. ولم يؤذن بلال بعد وفاة الرسول الكريم حتى كان بالشام، فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلال ليؤذن لهم، فسأله فأذن بلال، فلم ير يوم كان أكثر بكاء من هذا اليوم ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بلال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ فانتبهت حزينا وركبت راحلتي قاصدا المدينة حتى أتيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما كنت أبكي أتى الحسن والحسين فضممتهما وقبلتهما. فقال له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك. ففعل على السطح ووقف، فلما أن قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ازدادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، خرجت العواتق من خدورهن وقلن بعث رسول الله، فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. ومات بلال بن رباح 20 من الهجرة. مات مؤذن الرسول وقد تخطى عامه 60 ودفن بدمشق. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. عياد. ألحان سامي الحسناوي. توزيع إيهاب عبد السلام. والفرقة الموسيقية حسيب عباس. تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي. إخراج وليد السمنبوطي. القاهرة تقدم Thank you. مناجاة. أيها الإنسان الغافل عن ربه السادر في غيه، يا من أنساه زخرف الدنيا نعيم الآخرة، إن كنت تؤمن بالله حقا فماذا أعددت لنفسك ما تجادل به يوم القيامة؟ زهدوك في الدنيا فرغبت فيها، ورغبوك في الآخرة فزهدت عنها، وكرروا عليك النصيحة فأعرضت عنها، فأين العقل من ذلك؟ أحذرك ونفسي أن تكون غائطا في بحر النفاق والشقاق، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن ليس لهم في الآخرة من خلاق. أما ترى بشائر الحق؟ كيف تتردد بين أذنيك وقلبك؟ أما ترى قدرته كيف تنفذ فيك وفي غيرك؟ أما ترى حكمته كيف تبدو منك؟ أما ترى داعيه كيف يناديك؟ أما ترى كيف أبرزك من العدم وحفك بالنعم وعلمك ما لم تكن تعلم وقدمك في من قدم وسألك أن تتقدم فلم تتأهب لأن تتقدم، وأمهلك كي تفكر وتشاور فلم تتبين ذلك ولم تفهم؟ والله لقد آن لمن كان هذا دأبه أن يتحسر على حظوظ فاتته من الله في إضاعة حق الله. كذبته نفسه فصدقها، وعرضت له الآيات والنذر فصدف عنها، وحدثه الليل والنهار فلم يصغ إليهما، وأقبل على لذاته ناسيا أن له ربا رحيما يدعوه دائما إلى التوبة ليتوب عليه، فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام. صل يا ربنا على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة علي عبد العال. هم من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، ومن مدينة القاهرة، ومن مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه، حيث ننقل لكم فجر هذا اليوم المبارك، فجر اليوم الرابع عشر من شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الوقت المبارك تجتمع البركات، حيث تسعد كل أسرة بتناول طعام السحور الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وها نحن إخوة الإيمان نضيف إليهم بركة وبركات إلى ما هم فيه من بركة، ألا وهي بركة الاستماع إلى آيات الذكر الحكيم. وتلاوة اليوم من الربع الأخير من سورة طه، وتذكرنا بأن الخلائق كلها تخضع لجبارها وذلت واستسلمت للحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء وقائم عليه، يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه ولا قوام له إلا به، لأنه الخالق والرازق وهو على كل شيء قدير. هكذا يبين لنا القرآن الكريم وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم تحدثنا الآيات عن شرف الله عز وجل للغة العربية، فقد شرفها على سائر اللغات، وحق لها أن تفخر على اللغات كلها، لأن الله عز وجل أكرمها بنزول القرآن بها. هكذا قال الحق تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. من هذا القرآن العربي الذي نزل في شهر رمضان المبارك نبدأ اللقاء، فهذه تلاوة مباركة طيبة تبدأ من الآية 11 بعد 100 من سورة طه، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناطف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فتعالى الله الملك الحق، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه. الله أكبر. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. من أول

ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لكل نهى ولولا كلمة سبقت من رب لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آثار

تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو حبل الله الممدود وعهده المعهود وظله العميم وصراطه المستقيم وحجته الكبرى ومحجته الوسطى. هو الواضح سبيله الراشد دليله، من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنه ضل وهوى. فضائله لا تستقصى في ألف قرن، هو حجة الله وعهده ووعيده ووعده، به يعلم الجاهل ويعمل العامل، ويتنبه الساهي ويتذكر الله. هو بشير الثواب ونذير العقاب وشفاء الصدور وجلاء الأمور. من فضائله أنه يقرأ دائما ويكتب ويملى ولا يمل، فطوبى لمن جعل القرآن مصباح قلبه ومفتاح لبه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، لهذه التلاوة المباركة، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل هذه الصورة العظيمة التي أراها هنا في هذا المسجد الكبير، حيث إنه قد امتلأ بالمصلين الصائمين الذين يرغبون في أن يبدأوا يومهم بأجمل طاعة لله عز وجل، تتمثل في هذه الصلاة، صلاة الفجر، وفي صيام يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل. حق لهم أن يفخروا بأنهم مسلمون، لسان حالهم يقول مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون. نعم إخوة الإيمان، هجروا فراشهم، تجافت جنوبهم عن المضاجع، وأقبلوا على الله. ومما لا شك فيه أن من أقبل على الله عز وجل فإن الله عز وجل سيقبل عليه، فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فاللهم إنا نسألك أن تكون معنا في كل شيء، وأن تتم علينا نعمتك، وأن توفقنا لصيام شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انطلق مدفع الإمساك، وها هم المسلمون في كل مكان يستعدون لصيام يوم جديد من أيام الله، وكلهم أمل وكلهم رجاء في أن يتقبل الله عز وجل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، إن شهر رمضان هو أفضل الشهور وأعظمها منزلة عند الله، فهو شهر الخيرات والمبرات، يمحو الله سبحانه فيه الخطايا، ويجزل فيه الأجور والعطايا، ويضاعف فيه الحسنات، ويتجلى فيه على عباده بالخيرات والرحمات والبركات. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي هو من حرم رحمة الله وعفوه وغفرانه في هذا الشهر العظيم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل الدعاء، وما أجمل الرجاء، وأجمل بسؤال العبد خالقه. فهيا بنا نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بداعم، سبحانه وتعالى، سبحان الله. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. رمضان النور يمشي في ركابك خاشعا فأبشر أيها الإنسان. رمضان قد جاءك فلا تنم. رمضان قد جاءك فلا تنم واعبد إلهك واعبد إلهك واعبد إلهك هذا هو الصوم الأمين المبتغى. هذا هو الصوم الأمين المبتغى. صوم يخار أمامه الشيطان ليس امتناعا عن طعام يرتجى ليس امتناعا عن طعام يرتجى بل